أطلب السماح من الأخوة على تأخر الدروس، فربما انشغلنا بدروس أخرى، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.